السلام عليكم، صوت واصل. الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، اتفقنا في درس الثلاثاء أن نكمل في شرح متن سورة البقرة من الضرة، ونكمل في هذا حتى ننتهي إن شاء الله من سورة النساء، ثم نرجع إلى الشاطبية بإذن الله تعالى. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى فسم حولا حلا ولم رتل واعكس أول القص. وقفنا هنا، كان آخر موضوع تكلمنا عنه كلمة يرجع في مواضعها، وذكرنا فيها مذاهب الفراء العشرة في الدرس الماضي. نبدأ إن شاء الله تعالى في قوله رحمه الله تعالى: وهو هي يمل لهو ثم هو أسكنا أد وحملا فحرك. مرة أخرى: وهو هي يمل لهو ثم هو أسكنا أد وحملا فحرك. موضوع كلمة هو وهي اللي كنا اتكلمنا عنه في الشافعية لما قال الناظم رحمه الله تعالى الشاطبي: وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بانا، وثم هو رفقا بانا. طيب، يعني لا هو لا هي فهو فهي وهو وهي، كلمة هو وكلمة هي المقترنة باللام والفاء والواو. قرأ الكسائي وقالون وأبو عمرو بسكون الهاء: لهي لهو فهو فهي وهو وهي. تمام تمام طيب، ناخذ اللي هو هو وهي المقترنة باللام والواو والفاء. قرأ بالسكون أبو عمرو وقالون والكسائي من الشافعية. طيب، عايزين نشوف مذاهب الثلاثة الدرة في هذا. أما ثلاثة الدرة فيقول الناظم: أسكنا أد وحملا فحرك، أسكنا أد وحملا فحرك. يعني نمرة واحد، أبو جعفر قرأ بماذا؟ بيقول: أسكنا أد. قرأ أبو جعفر بالسكون من مخالفته لنافع، نافع كان بيقرأ بالتحريك ضم أو كسر، ضم هو أو كسر هي. فلما قرأ بالسكون يعني خالف أصله نافع، ذكره الناظم أنه يقرأ بالسكون، يبقى أبو جعفر إيه؟ سكون. طيب، القارئ الثاني من الثلاثة يعقوب يقرأ بتحريك أم بسكون؟ أصله أبو عمرو يقرأ بسكون، لكنه قرأ بالتحريك مخالفة لأصله أبي عمرو. دليل المخالفة: وحمل فحرك، وحمل فحرك. يبقى أبو جعفر خالف أصله، ويعقوب خالف أصله من ذكرهما في الدور. أبو جعفر أصله بالتحريك قرأ هو بالسكون، يعقوب أصله بالسكون قرأ هو بالتحريك. والمقصود بالتحريك كسر هي وضم هو. وكده عرفنا أبو جعفر وعرفنا يعقوب. تبقى من الثلاثة خلف العاشر: كيف يقرأ خلف العاشر؟ قرأ خلف العاشر موافقة لحمزة بالتحريف، هو لهو لهي. إذن ثلاثة الدرة: أبو جعفر سكون من المخالفة، يعقوب تحريك من المخالفة، خلف العاشر تحريك من الموافقة. ويكون مذاهب القراء العشرة في لهو لهي وهو وهي فهو فهي، حيث وردت في القرآن كالآتي: أبو عمرو وقالون والكسائي، أبو عمرو وقالون والكسائي من الشاطبية، ثم أبو جعفر من الدرة سكون. أبو عمرو وقالون والكسائي وأبو جعفر سكون، وباقي القراء تحريك، باقي القراء تحريك اللي من ضمنهم يعقوب مخالفا لأصله. يبقى أبو عمرو وقالون والكسائي وأبو جعفر سكون، ورش وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف العاشر بالتحريك، التحريك هو لا هو لا هي على سبيل المثال. مرة أخرى: أبو عمرو وقالون والكسائي وأبو جعفر سكون، وباقي العشرة بكسر وضم هي وهو. واضح؟ طيب، ده بالنسبة لهو وهي المقترنة بالواو واللام والفاء. عندنا موضعين اختلف القراء في سكون هائها ولم تقترن بالواو والفاء واللام. الموضع الأول: ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ثم هو يوم القيامة من المحضرين في سورة القصص. والموضع الثاني: أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. عايزين برضو نشوف مذاهب القراء العشرة في الكلمتين دول. الكلمة الأولى وهي ثم هو يوم القيامة من المحضرين في سورة القصص، ذكر لها في الشاطبي، ذكرها الشاطبي في الشاطبي. ماذا كان يقول؟ قال الشاطبي رحمه الله: وثم هو رفقا بان، أو وثم هو رفقا بان، رفقا بان يعني قرأ بالسكون الكسائي وقالون، الكسائي وقالون يعني أبو عمرو، أبو عمرو خرج من السكون في هذه الحالة. ثم هو رفقا بان الكسائي وقالون، آدي الشاطبية الكسائي وقالون بالسكون، وباقي الشاطبية باقي السبعة بالضم، بقى هنقول ضم مش تحريك لأنه هو معروف إن هو بسط. عايزين نشوف مذاهب القراء الثلاث. أولا أبو جعفر: أسكنا أد، أسكنا أد، يبقى هنا أصل أبو جعفر، أصل أبو جعفر نافع مختلف، فقال لي بقى هنا ثم هو أسكنا أد، ثم هو أسكنا أد، يبقى أبو جعفر بالسكون. خلاص، زي الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. طيب، اثنين يعقوب. ها، هنقول يعقوب ايه؟ بالتحريك. طب هنا التحريك موافقة ولا مخالفة؟ مخالفة ليه؟ اللي بيسكن مين؟ اللي بيسكن ثم هو الكسائي وقالون، يبقى أبو عمرو بالتحريك الضم، ويعقوب هنا موافقا له، لكن ذكره هنا ليس لكلمة ثم هو، إن هو جامع بعض الكلمات، فقال أن يعقوب بالتحريك في هذه الكلمات كلها سواء خالف أو وافق، سواء خالف أو وافق. وحمل فحرك، فحرك في إيه؟ وهو هي ثم هو، وهنيجي للكلمة الثالثة أسكنا أذ وحمل فحرك، يعني يعقوب أيضا تحريك، بس هنا تحريكه من الموافقة، تحريكه من موافقة لأصله أو للنص عليه للتحريك سواء هذا أو هذا. طيب نمرة ثلاثة، خلف العاشر، خلف العاشر تحريك من الموافقة، خلف العاشر تحريك بالضم يعني من الموافقة. يبقى نستطيع أن نقول مذاهب القراء العشرة في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قالوا والكسائي وأبو جعفر بالسكون ثم هو والباقون بضمها، الباقون كلهم. طبعا هذا السكون في حالة وصل ثم بهو، ثم هو لو عايز أبدأ بهو اختبارا هبدأ للجميع بالضم، لأن مش هينفع أبدأ بسكن. واضح كده يا اخوات؟ تبقى كلمة مذكورة هنا في الدرة، يمل هو أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. يمل هو ديت مذكورة في الشاطبية، نعم في ناس بتقول نعم وناس بتقول لا. طب النعم عايزين مذكورة فين؟ أيوة عن كل يمل هو انجلى، يعني الجميع بالضم، يعني ليس هناك خلاف في الشاطبية. أنا أقصد مذكورة في الشاطبية أن فيها خلاف بين القراء. نعم هو وعن كل يمل هو انجلى، أي عن جميع القراء بالتحريك بالضم في كلمة هو للقراء السبعة. يعني ليس هناك خلاف للقراء السبعة في ضم كلمة هو في قوله تعالى أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. مذكورة في الشاطبية لكن مذكورة باتفاق القراء، اتفاق القراء السبعة على الضم. صح؟ صح كده متابعين معايا؟ لكن ذكر هنا أن أبا جعفر يقرأ بسكونها أيضا وصلا هكذا أو لا يستطيع أن يمله وفليملل وليه بالعدل. منين بقى؟ وهو هي يمله ثم هو أسكنا أد، يعني بالسكون أيضا في كلمة يمله هو. إذا سكون يمل هو انفراد لأبي جعفر في العشر طبعا، وحمل فحرك سواء بالنص عليه أو موافقة لأصله بالضم، يعني أبو جعفر الوحيد الذي يقرأ بالسكون أو لا يستطيع أن يمل وفليمل، دي قراءة أبو جعفر وحده. أبو جعفر وحده ليه ذكره هنا ولا ذكر للخلاف فيها لأحد بالسكون فيها في الشاطبي؟ يبقى احنا كده خلصنا موضوع هو وهي المقترن باللام والواو والفاء، ثم كلمة ثم هو يوم القيامة من المحضرين من متن سورة البقرة، يمل هو من متن الدرة من متن سورة البقرة في الشاطبية، ويمل هو من متن سورة البقرة من الدرة فقط. إذن أبو جعفر بالسكون والباقون بالضم. مفهوم الموضوع ده كده زي ما قسمناه؟ نعم. ننتقل، قال رحمه الله: وأي نظم ملائكة اسجدوا، وأي نظم ملائكة اسجدوا. كلمة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا حيث وردت، الكلمة دي ما كانش فيها خلاف في الشاطبية، ماشي؟ يبقى الكلام اللي هنذكره هنا من الدرة فقط. بيقول وأين، يعني إيه وأين؟ أين رمز لأبي جعفر؟ أين رمز لأبي جعفر؟ أضمم ملائكة تسجد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، ملائكتي، طبعا ملائكتي هنا مجرورة، اسم مجرور بعد لام الجر، للملائكة اسجدوا. قرأ أبو جعفر: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا بضم التاء، وده طبعا انفراد له. ازاي هخلي المجرور مرفوع؟ لا، ده مش مرفوع، هي مجرورة بالكسرة المقدرة، لكن هنا إشارة إلى أن سجود البدء بها مضمون. الملائكة تسجد، زي ما يقول قولوا ادعوا كده، زي قولوا ادعوا. قنقص قال تخرج، هي شبيهة بها هنا. فقرأ أبو جعفر للملائكة تسجد، وليست الضمة علامة إعراب، لكن هي مجرور بالكسرة المقدرة، والضمة هذه مناسبة لضم الجيم والدال والابتداء بهمز الوصل مضمون. دي انفراد لأبي جعفر، يبقى يقرأ للملائكة تسجد. صعبة دي؟ سهلة؟ صعبة ولا سهلة؟ للملائكة تسجد حيث وردت، حيث وردت، يعني سواء في سورة البقرة أو في غيرها. اللي بعده: أذل فشا، أذل فشا، مذكور في الشاطبية كلمة أذل ولا مش مذكور؟ مذكور. فأذلهما الشيطان عنها، فأذلهما الشيطان عنها. كان بيقول في الشاطبية: وفي فأذل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكمله. مش هنطول في موضوع شرح الكلمة. قرأ حمزة فأذالهما، قرأ حمزة فأذالهما من الشاطبية، والباقون فأذلهما. طيب، هذه مذاهب القراء السبعة، ما مذاهب القراء العشرة؟ أبو جعفر ويعقوب: فأزالهما، فأزلهما بالتشديد من الموافقة، فأزلهما الشيطان من الموافقة، موافقة نافع وأبو عمرو. طيب، خلف العاشر كيف يقرأ خلف العاشر؟ وافق أصله حمزة فقرأ فأزالهما، الجواب لا، خالفه فقرأ مثل قراءة الباقين فأذلهما. الدليل ذكره هنا في الدرة: أذل فشا، كما لفظ بها بالتشديد، قرأ خلف العاشر فأذلهما الشيطان. إذا قرأ خلف العاشر بالتشديد من المخالفة، قرأ أبو جعفر ويعقوب بالتشديد من المخالفة، إذا فأذلهما انفراد لحمزة، فأزالهما الشيطان حمزة وحده، فأزالهما، وباقي القراء العشرة التسعة الباقين بعد حمزة فأزلهما. واضح؟ لا خوف بالفتح حول، لا خوف بالفتح حول. كلمة لا خوف دي ليها ذكر في الشاطبية؟ لا مفيش ليها ذكر في الشاطبية. يبقى إذن هي انفراد ليعقوب، إذن هي انفراد ليعقوب. إيه لا خوف بالفتح حول؟ يعني كلمة لا خوف عليهم، لا خوف، فلا خوف عليهم، لا خوف عليهم، قرأ الجميع خوف تنوين ورفع، إلا يعقوب قرأ بالفتح بالنصب، فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، أي لا خوف عليهم. كلمة لا خوف حيث وردت في القرآن كله، قرأ يعقوب لا خوف على أنها لا نافية للجنس، لا خوف اسم لا نافية للجنس منصوب، لا خوف عليهم، ده انفراد ليعقوب، ملوش أصلا ذكر للشاطبية، ولم يذكر في الدرة إلا يعقوب. تمام؟ واضح؟ نعم. وعدنا، وعدنا تلو. الكلمة ديت ذكرت في الشاطبية، قال الشاطبي وعدنا جميعا دونما ألف حلاء، وعدنا جميعا دونما ألف حلاء. وعدنا جميعا حيث وردت في القرآن، في سورة البقرة، في سورة الأعراف، في سورة طه، إذ وعدنا موسى وواعدنا موسى وواعدناكم جانب الطور الأيمن، في البقرة، في الأعراف، طه. كان بيقول وعدنا جميعا دونما ألف إيه؟ دونما ألف حلا، يعني قرأ أبو عمرو وعدنا، وإذ وعدنا موسى وواعدنا موسى وواعدناكم جانب الطور الأيمن، أبو عمرو. والباقون بالألف، واعدنا وواعدنا وواعدناكم. تعال نشوف مزايا القراء الثلاثة. أبو جعفر قال الناظم وعدنا تلو، يبقى أبو جعفر كيف يقرأ؟ اكتبوا لي كيف يقرأ أبو جعفر. دون ألف، من المخالفة أم من الموافقة؟ دون ألف كما ذكرها الناظم مخالفا لأصلي، مخالفا لنافع اللي كان بيقرأ بالألف. يبقى نمرة واحد أبو جعفر وعدنا في الثلاثة مواضع. طيب يعقوب كيف يقرأ يعقوب؟ اكتبوا لي. كيف يقرأ يعقوب؟ ها؟ لا ليس بالألف. ليه؟ يعقوب لم يذكر هنا، فهو يقرأ مثل أصله أبو عمرو وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، يبقى قرأ يعقوب بدون ألف من موافقته لأصله. يبقى أبو جعفر دون ألف، دون ألف من مخالفته لأصله، يعقوب دون ألف من موافقته لأصله لعدم ذكره هنا. ماشي؟ طيب خلف العاشر، وعدنا موافقة مثل أصله حمزة، وعدنا بقى إذن إذن أبو جعفر وعدنا، يعقوب وعدنا، خلف العاشر وعدنا. طبعا في جميع المواضع أبو جعفر من المخالفة، ويعقوب من الموافقة، وخلف العاشر من الموافقة. يبقى إذا نستطيع أن نقول لفظ وعدنا في مواضعه قرأ أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بحذف الألف والباقون بإثباته. مرة أخرى، أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب دون ألف والباقون بإثباتها. واضح؟ ثم قال بارئ، باب يأمر أتمحهم. بارئ باب يأمر أتمحهم. الموضوع ده كان مذكور في الشاطبية، كلمة بارئكم وكلمة يأمركم ويأمرهم وتأمرهم وينصركم ويشعركم. كلمة بارئكم كان يعقوب، قصدي أبو عمرو، آسف، أبو عمرو يقرأ بسكون الهمزة. والباقون بكسرها. ويأمركم ويأمرهم وتأمرهم وينصركم ويشعركم كان أبو عمرو يقرأ بسكون الراء والباقون بضمها. وهناك وجه آخر للدور باختلاس كسر الهمزة واختلاس ضمة الراء. يعني كلمة بارئكم، بارئكم قرأ السوسي بالسكون، دور أبو عمرو سكون واختلاس، الباقون كسر. ثاني كلمة بارئكم السوسي سكون، الدوري سكون واختلاس كسرة، والباقون بكسر. طيب يأمركم ويأمرهم وتأمرهم وينصركم ويشعركم السوسي سكون، الدوري سكون واختلاس الضم، الباقون بالضم. ده اللي قلناه في الشاطبية من قوله الشاطبي رحمه الله حلا وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جرير على الدوري مختلسا جدا. معنى الأبيات دي اللي أنا قلته من شوية، السوسي سكون، الدوري سكون واختلاس، باقي السبعة ها تحقيق الحركة، تحقيق كسر بارئكم وتحقيق ضم الراء في الكلمات الباقية. واضح لغاية هنا؟ طيب أبو عمرو ده اللي كان بيقرأ بالسكون والاختلاس له فرع هنا في الضرة، اللي هو مين؟ اللي هو يعقوب. هل يقرأ يعقوب مثل السوسي بالسكون أم يقرأ مثل الدوري بسكون واختلاس؟ هل اللي لا بيقرأ زي ده ولا بيقرأ زي ده؟ بيقرأ زي بقية مثل بقية القراء بإتمام كسر بارئكم وضم الراء في باقي الكلمات. يقرأ بكسر الهمزة في بارئكم وضم الراء في يأمركم وتأمرهم وينصركم ويأمرهم وتأمرهم وينصركم ويشعركم، كل ده بيتم فيه الحركة سواء كسر أو ضم. من قوله بارئ وباب يأمر، باب يأمر كل الكلمات أتم حم أتم حم. إذن هذه الكلمات اللي هي بارئكم ويأمركم ويأمرهم إلى آخره، السكون لأبي عمرو ووجه للدور باختلاف وبإتمام الحركة لباقي القراء كلهم، لباقي القراء كلهم. أبو جعفر وخلف العاشر من موافقتهم لأصلهم، ويعقوب من مخالفته لأصله، وذكره هنا في الدور. واضح دي؟ يعني الخلاف في القراء مذكور في الشاطبية فقط، لأهل الشاطبية فقط، اللي هو لأبي عمرو، لأبي عمرو السكون والاختلاف لأبي عمرو، والباقون كله كسر وضم، سواء كان بمخالفة يعقوب أم بموافقة أبي جعفر وخلف العشر. اللي بعد كده أسارى فدا، أسارى فدا، كلمة أسارى دي جت في الشاطبية، كان فيها إيه؟ وحمزة أسرى في أسارى، قوله تعالى وإن يأتوكم أسارى، قرأ حمزة وإن يأتوكم أسرى بحذف الإيه؟ حذف الألف وسكون السين وفتح الهمزة، كما لفظ بها الناظم، وحمزة أسرى في أسرى، يعني حمزة أسرى وباقي السبع أسرى. طيب عايزين نشوف مذاهب القراء العشرة. أبو جعفر ويعقوب من موافقتهم لأصلهم أسارى، ما لهمش ذكر هنا، ما لهمش ذكر هنا، يبقى زي نافع وأبو عمرو، أبو جعفر ويعقوب مثل نافع وأبي عمرو أسارى. طيب خلف العاشر، كيف يقرأ خلف العاشر؟ أسارى فدا، بيقرأ أسارى مثل بقية القراء، مخالفا لحمزة، مخالفا لحمزة. يبقى ثلاثة الدرة أسارى، أسارى طبعا مع مراعاة بقى الإمالة والحاجات ديت، مش موضوعنا دلوقتي، معروف معروف يعني إن خلاف العاشر والأسارى، لكن معروف يعني. يبقى ثلاثة الدرة أسارى، أسارى خلف العاشر خالف فذكره هنا فقال أسارى فدا، وأبو جعفر ويعقوب أسارى من موافقتهم لأصليهما. يبقى إذن مذاهب القراء العشرة في كلمة أسارى حمزة أسرى والباقون أسارى مع مراعاة الأصول. حمزة وحده، وحده أسرى والباقون أسارى. واضح؟ خف الأماني مسجلا، خف الأماني مسجلا، كلمة الأماني ديت اللي هي قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، كلمة الأمانية ديت في سورة البقرة لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، وكل لفظ جاء مثل هذا اللفظ وما جاء في لفظه، يعني إيه؟ ست مواضع. نمرة واحد لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، نمرة اثنين في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، تلك أمانيهم في سورة البقرة، وغرتكم الأماني في سورة الحديد، في أمنيته في سورة الحج، في البقرة موضعين، في النساء، في الحديد، في الحج. يبقى أمانيهم، أمانيكم، الأماني هنا إلا أمانية وفي أمنيته. نلاحظ إيه؟ نلاحظ أن الياء مشددة في هذه المواضع كلها. الياء مشددة في هذه المواضع كلها، سواء كانت مضمومة أو مكسورة. يعني الأماني في أمنياته مفتوحة ومضمومة، بأمانيكم مكسورة مفتوحة، مكسورة مضمومة، بس المشترك إن هي إيه؟ مشددة، مشددة. طيب الكلمات دي لها ذكر في الشاطبية، نفتكر كده مع بعض، لها ذكر في الشاطبية؟ لا. يبقى إذن قوله خف الأمان يا مسجلا، ألا خف الأمان يا مسجلا، ألا يعني قرأ أبو جعفر بتخفيف الياء في المواضع كلها. بتخفيف الياء والباقون طبعا بتشديدها، لان ما فيش خلاف بين القراء اصلا هناك في تشديدها. يبقى ابو جعفر قرأ بالتخفيف وباقي القراء العشرة بالتثقيل. طب يعقوب وخلف العاشر جبت لهم تثقيل منين؟ من موافقته لاصلهم، ما فيش خلاف اصلا عن اصلهم في الشاطبية في شيء. يبقى الياء مفتوحة مكسورة مضمومة، أبو جعفر تخفيف، الباقون تثقيل. صعبة دي؟ تعالوا نطبق عشان في بعض الملاحظات. أولا في موضع سورة البقرة لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، كيف يقرأ؟ طبعا أمانية 9 قراء، كيف يقرأ أبو جعفر؟ إلا أمانية، أمانية وإن هم إلا يظنون. دي سهلة. طيب في سورة الحج في أمنيته، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، كيف يقرأ أبو جعفر؟ ألقى الشيطان في أمنيته بفتح دون تجديد. طيب وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، غرتكم الأماني، قرأ أبو جعفر وغرتكم الأماني، تمام، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. كيف يقرأ أبو جعفر؟ أمانيكم ولا أماني؟ اكتبي كده بالتشكيل، اللي بيعرف يقرأ اللي بيعرف يكتبه بالتشكيل. هيقرأها ياء مد، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، هكذا مخففة ساكنة من. واضح؟ طيب فاضل موضع، يبقى دي الملاحظة الأولى، إن هو هنا التخفيف في ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب سيكون سكون، سكون وتصير ياء مد، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. طيب تلك أمانيهم في سورة البقرة، تلك أمانيهم. كيف يقرأها أبو جعفر؟ تلك أمانيهم، تلك أمانيهم. ده مش بس خفف الياء وسكنها، لا، لما تبقى هاء الضمير قبلها ياء ساكنة بتبقى مكسورة. ده هيقول تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى كلمة أماني المرتبطة بالضمير هاء الضمير تلك أمانيهم، أو بضمير الخطاب أمانيكم بتقلب ياء ساكنة، بتقلب ياء ساكنة. وطبعا نلاحظ كسر الهاء بعدها في كلمة تلك أمانيهم تبقى تلك أمانيهم. وإذا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. في أمنيته وغرتكم الأماني حتى إلى غير ذلك. واضحة الكلمة ديت ولا فيها إشكال؟ طيب ناخد بالنا بقى من حاجة، إن قوله تعالى وغرتكم الأماني، أبو جعفر مش هيقرأ غرتكم الأماني، هيقرأها إيه؟ وغرتكم الأماني، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر بالسكون. زيها زي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. مرة أخرى نعيد على قراءة أبي جعفر، مهم جدا قراءة أبي جعفر في هذه المواضع الست. في سورة البقرة إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. في سورة الحديد، في سورة الحج في أمنيته. في سورة البقرة الموضع الثاني تلك أمانيهم. في سورة الحديد وغرتكم الأماني حتى جاء. في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. البقرة إلا أمانية في أمنيته تلك أمانيهم غرتكم الأماني حتى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. واضح يا اخوات؟ في فرق ما بين، في فرق ما بين إلا أمانية، وفي فرق بين ورطكم الأماني أو ولا أماني أهل الكتاب. ماشي، أمانية في البقرة بالفتح، وفي في المواضع الأخرى إيه؟ السكون. يبقى انا ممكن اقول ان هي مفتوحه في موضع سوره البقره وموضع سوره وموضع سوره الحج. يعني نلاحظ كده ان هي مفتوحه في موضع سوره البقره الا امانيه، وموضع سوره الحج في امنيته، وباقي المواضع بالايه؟ بالسكون، ونراعي كسر الهاء في قوله في سوره البقره تلك امانيهم، امانيهم. طيب طبعا ليس بأمانيكم، بعضها كاف والكاف مضمومة، والكاف مضمومة على أي حال. واضح كده ولا نقول تاني؟ يبقى الياء تخفيفها سكونها، الياء تخفيفها لأبي جعفر سكونها ما عدا موضع البقرة وموضع الحج، على موضع البقرة وموضع الحج قرأها بالإيه؟ بالفتح، بالفتح مخففة، والباقون بالفتح مثقلة. لعله واضح إن شاء الله. يبقى ده معنى كلمة خف الأماني مسجلة ألا، خف الأماني مسجلة ألا، ألا اللي هو رمز لأبي جعفر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله هذا الدرس، ونكمل يوم الثلاثاء إن شاء الله. حد عنده أي استفسار؟ وجزانا وإياكم كل خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.